يعني بحاول أحسن الظن، بحاول أحسن الظن، فبقول إنه في ناس صار لها سنوات عم تتثقف ضد الثورة، وقبل منها كمان في شيء 35 سنة عم تتثقف ضد الطائفة معينة مثلاً، صح التعبير، إنه هدول إذا حكموا راح يذبحوا، راح يعملوا، راح يزتوكم بالبحر، راح يساووا كذا. الدعاية هي اللي كتير صرف عليها النظام انهارت في 11 يوم، انهارت لأنه الناس آخر شيء أنت مهما تتكلم بس الوقائع والحقائق تكون أبلغ من الكلام، صحيح؟ فهذا شيء اسمه يعني إيصال الفكرة بطريقة عملية. فأنت لما تكون عم تستعمل الأخلاق بشكل عملي تحسن تؤثر في الناس أكثر ما أنه تدعوهم للأخلاق الحسنة.